إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه تقوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى صدق الله العظيم الفاتحة.